لا إثم عليه. ولهذا نصحنا واحدة من الناس قال والنبي أن تخبرني عن كذا وكذا، يسأل عن دينه، والنبي أن تخبرني عن كذا وكذا، فقلت لا تحلف بالنبي، الحلف بالنبي شرك. قال والنبي لا أحلف بالنبي. نعم، فحلف بالنبي أن لا يحلف بالنبي. هذا الظاهر لي أنه سبق، أنه سبق لسانه بلا شك، لأنه كيف أنهاه عن ذلك ثم يعود ويقول هذا، لكنه سبق لسانه. فما كان من سبق اللسان فإنه لا يؤاخذ به، لأن رحمة الله أوسع من غضبه، ولأنه سبحانه وتعالى يحب العفو. إذن فوائد القسم في القرآن الكريم كم؟ ثلاث. أولا بيان إظهار عظمة المقسم به، والثاني ثانية اتباع، نعم، إظهار القرآن بأبلغ بأعلى أنواع البلاغة بموافقة الأسلوب العربي لأنه باللسان العربي، والثالث نسيت. طيب، نعم، بيان الاعتناء بالمقسم عليه. تمام، بارك الله فيكم. ذكرنا الآن أن الحلف بغير الله شرك، مع أننا نقرأ في القرآن والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها، وهذا حلف بغير الله، فما الجواب؟ الجواب قبل أن يأتيك النوم. تمام، الجواب أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ونحن لا نحجر على الله، لله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا نجد أن الله تعالى حرم على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء، وليس لنا أن نحرم على الله أو أن نوجب على الله. فما هو الشيء الذي حرمه الله على نفسه؟ ما شاء الله. إذن أنا أجيب ما دام كلكم فاهمين. حرم الله على نفسه الظلم، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأوجب على نفسه، حينئذ نسأل، لأن نعم تفضل. لا اسم ايش؟ شبول اين هي؟ نعم، اقول اين الدليل انه اوجب على نفسه المغفرة؟ لا لا، ما هذا، اسرع. أوجب على نفسه الرحمة، الدليل؟ أحسنت أحسنت، أوجب على نفسه الرحمة في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولكن ليس لنا أن نوجب على الله بعقولنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إذن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بخلقه هو تعظيم لنفسه، لأن عظمة المخلوق تدل على إيش؟ على عظمة الخالق. فإقسامه جل وعلا بنفسه بمخلوقاته هو تعظيم لنفسه وإظهار لعظمة هذا المحلوف به. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما قرأه إمامنا في هذه الصلاة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وإني أحثكم بارك الله فيكم على تدبر القرآن وتفهم معانيه والاستعانة على ذلك بما قاله أهل العلم، لا سيما ما يذكره ابن القيم رحمه الله، فإنه إذا تكلم على الآية أشبع. فعليكم بما تجدونه في تفسير ابن القيم لما فيه من الفوائد العظيمة. نعم، ما في كتاب؟ ليش ما جبت؟ كان الكتاب الذي عمدة الأحكام، وأخونا الذي كان يأتي به كل عام يقول إنني إيش؟ يقول إنني نسيته، ويريد أن يبرر نسيانه بأن الأسئلة كثيرة، مع أنه نسيه قبل أن يعرف الأسئلة. وسبحان الله، يعتذر عن شيء لم نعلم به، لكن نقول عفى الله عنك، لأن الإنسان محل نسيان. ولهذا عفى الله عن نسياننا في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولعله في هذا فائدة إن شاء الله. ما تقولون في من نسي وهو محرم فغطى رأسه ثم ذكر فأزال الغطاء وهو رجل؟ تفضل. لا شيء عليه إذا ولما ذكر أزاله. وما تقول في من نسي فتطيب ثم ذكر فغسله؟ غسل الطيب. كيف؟ لا شيء عليه، لكن هو غسله بيده فمس الطيب بيده متعمدا. إذا غسل يده مرة ثانية فقد تعمد غسل ما فيه الطيب. استرح، هذه مسألة مهمة. طيب استرح، الأولى نسيان حين تطيب بالطيب ولا شيء عليه، والثاني لإزالة الممنوع. وما تطيب ليطيب يعني ما مس الطيب ليطيب بدنه، ولكن لإزالته. نظير ذلك تماما رجل غصب أرضا ثم من الله عليه أن يتوب منها، فجعل يمشي في الأرض ويصلح ما أفسد، وهذا تصرف في الأرض ومشي في الأرض وهي مغصوبة، هل نقول إنه يأثم بذلك أو لا يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا التصرف للتخلص من الممنوع. فهذا الذي جعل يصل الطيب ويمس بيده، هذا إنما فعل من أجل إيش؟ إزالة الممنوع. وإزالة الممنوع واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، رجل، تفضل أنت، أكل وهو صائم ناسيا، لا شيء عليه، لكن ألم تعلم أنه أكل حتى شبع تماما وترك الأكل للشبع؟ ما هو لأنه ذكر، لكن شبع وهو ناسي. نعم، أي نعم. ما تقول في صيامه؟ صحيح، توافقون على هذا؟ نعم، أحسنت. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا عام، كل شيء ينساه الإنسان أو يخطئ به لا يؤاخذ به، لأن الله قال قد فعلت. وفي الصيام نص خاص في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. انظر، نسب النبي صلى الله عليه وسلم أكله وشربه إلى الله، لأنه وقع من الإنسان نسيانا، فكأنه لم يفعل، كأنه لم يفعل. إذن استفدنا من لسان أخينا لكتاب العمدة المقرر قراءته اليوم أن الإنسان لا يؤاخذ بإيش؟ بالنسيان في أي مسألة من المسائل، حتى لو فرض أن الإنسان حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فليس عليه، ليس عليه كفارة لأنه ناسي. لو أن رجلا أكل حين سمع أذانا يظنه أذان بلده، وتبين أنه أذان بلد آخر قبل بلده، فهل يفطر؟ يلا روح النوم عنكم. السؤال هذا، السؤال ما قلته. نعم، ها، تفضل استمع من السؤال. يعني أفطر، أفطر على الأذان الأول فتبين أنه غير بلده. أسرع الجواب، لماذا؟ طيب لماذا؟ كيف إنسان يأكل ويشرب وصائم وتقول ما عليه الشيء وبس؟ لا بد من دليل. ها؟ ها؟ يا أخي لا تكلم إلا بدليل. الله أعلم. والنوم الآن، ذهب النوم، أسرع. ما هو الدليل على أنه إذا أكل يظن أن الأذان أذان بلده وتبين أنه ليس أذان بلده؟ لا طيب بارك الله فيك، الحديث أسمع أنهم أفطروا، أحسنت بارك الله فيك. الحديث الذي ذكره صحيح والاستدلال به صحيح، وذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا قبل الغروب ولم يؤمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا إيش لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عليه إبلاغ الرسالة. ولو أنه أمر به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به صار شريعة من الشرائع، والشريعة كلها محفوظة، اليوم أكملت لكم دينكم. فلما لم ينقل أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء علم أنه لا يجب عليهم القضاء، وهذا دليل واضح خاص في المسألة. لكن يا إخواني أنا أريد أن تتخذوا من القاعدة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه، تتخذون منها دليلا في كل المسائل. نعم، فقال الله قد فعلت. تمام، خذوا القواعد من القرآن. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه قواعد يا إخواني عامة، أي إنسان يقول لك إذا فعل الإنسان محظورا في عبادة من العبادات بطلت العبادة إذا كان جاهلا، نقول هات عندنا دليل، هات ما ينقضه. طيب لو أن الإنسان في الحج في ليلة المزدلفة كانت زوجته معه، فجامع زوجته جاهلا يظن أن الحديث الحج عرفة يعني إذا وقف بعرفة انتهى حجه، فجامع الزوجة، جماعه في تلك الليلة قبل التحلل إيش؟ قبل التحلل الأول والجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك. فهل نقول إن هذا الرجل الذي جامع زوجته في ليلة مزدلفة في الحج هل نقول إنه فسد حجه؟ لا، لأنه جاهل، والجاهل لا يؤاخذ بما فعل للآية، والآية صريحة. لو قال والله لا أكلم فلانا، فسمع شخصا يستأذن عليه يدق عليه الباب فخاطبه، خاطب الذي يدق الباب وكلمه، ثم تبين أنه الرجل الذي حلف أن لا يكلمه، هل عليه كفارة؟ ليش؟ لأنه كان جاهلا. لو علم أنه صاحبه ما كلمه. طيب لو أن المرأة، لو قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فكلمت المرأة رجلا لا تدري أنه الرجل الذي حلف عليه، الذي علق زوجها طلاقها عليه على كلامه، فهل تطلق الزوجة؟ لا، لأنها كانت جاهلة. خذوا هذه القاعدة، قاعدة من الرب عز وجل الذي يحكم لعباده وعلى عباده بما أراد. الآن انتهى الكلام على ما كان سببه نسيان صاحبنا لعملة الأحكام، وهذه ثلاثة أشياء ترتبت على نسيانه، ولعله إن شاء الله بعد هذا لا ينسى. طيب نبدأ الآن بالأسئلة. ما فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي صفة صلاة الجنازة، وما الحكم إن فاتته تكبيرة أو أكثر من الصلاة؟ صفة صلاة الجنازة أن يقدم الميت بين يدي المصلي، إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسطها، وإن كان ذكر وأنثى، يعني اجتمع جنازتان ذكر وأنثى، فهل يقف عند رؤوسهما أو عند وسطهما أو ماذا؟ قال بعض العلماء إنه يقف عند رؤوسهما، وعلى هذا تكون الجنازتان متساويتين. وقال بعض العلماء: بل يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وعلى هذا فإن المرأة تقدم نحو رأس الرجل حتى يكون وسطها محاذيا لإيش؟ لرأس الرجل. والأمر في هذا سهل واسع، يعني ينفع أن هذا أو هذا، كله جائز. فيقف المصلي عند رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه، ويقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، ولا سيما إذا كان مأموما وأتم الفاتحة قبل تكبيرة الإمام الثانية، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يسكت، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة يصلى بها على الرسول هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو أولا بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم الدعاء الخاص للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم منزله وأوسع مدخله، واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا ولاه، ثم يكبر الرابعة ويسكت ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. وفي التكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وكذلك مرفوعا على الصحيح، ولأن هذا هو مقتضى القياس، فإن الصلاة لا بد أن تشتمل على قول وفعل، وتحريك اليد أو رفع اليد عند كل تكبيرة هو فعل، ولهذا كان رفع اليدين عند التكبيرات كلها هو الموافق للسنة وللنظر الصحيح. أما من فاته شيء من التكبير فإنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن شاء سلم مع الإمام، لأن الفرض تأدى بصلاة الإمام فيسلم مع الإمام ولا بأس، وإن كان يخاف أن نعم وإن شاء أتم ما فاته من الصلاة، إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يكمل فليتابع التكبير ويسلم. نعم إيش الصفوف إذا كانوا جماعة فكغيرها من الصلوات تسوى فيها الصفوف ويكمل الأول فالأول. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، فما الجمع بين الحديثين وما توجيه ذلك وفقكم الله؟ نعم الجواب على هذا أي على قول على ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله أفلح وأبيه إن صدق، الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن قوله وأبيه رواية شاذة، لأنه عدل عنها البخاري رحمه الله وانفرد بها مسلم، والبخاري رحمه الله أعلم بالحديث من مسلم، كما قال بعضهم لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، فإذا عدل عنها البخاري وانفرد بها مسلم وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تقدح لو ثبتت في التوحيد حكم بأنها شاذة، وهذا لا شك أنه أيسر الأجوبة وأسلمها من المعارضة، أن يقول هي شاذة انفردها بها مسلم عن البخاري فلا عبرة بها. وقيل إن هذا الكلام أفلح وأبيه مما يجري على اللسان بلا قصد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء إذا كان ذلك عن قصد، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في النهي. والجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك، فالحلف الصادر منه بالأب لا يمكن أن يقع على وجه الشرك أبدا بخلاف غيره، فإن غيره ليس معصوم من الشرك. الوجه الرابع وهو ضعيف جدا أن هذا من باب التصحيف، تصحيف اللفظ، وأن الأصل أفلح والله إن صدق، ولكن كان الناس فيما سبق يكتبون الكتاب بدون تنقيط، ومعلوم أن وأبيه إذا ارتفعت النبرة الوسطى ولم يكن منقطا تشبه إيش؟ تشبه والله، وهذا ضعيف جدا. فأحسن الأجوبة فيما أرى أن يقال إن هذه لفظة شاذة تفرد بها مسلم عن البخاري، مع أن البخاري أعلم بالحديث من مسلم، وهي أيضا مخالفة لما نهى عنه الرسول، نعم، لأحاديث النهي عن الحلف بالآباء، والحلف بالآباء أمر يمس العقيدة، فيبعد جدا أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم التسمية بالعبد اللطيف والعبد الخالق، وما حكم من حلف بقوله وحياة الله؟ نعم، بدأ الناس الآن يأتوننا بالأسئلة من كل زوجين اثنين، يخافون أن يحسب عليهم السؤال. السؤال واحد يا أخوان، لأن أسئلة كثيرة، لو واحد يجي من صفحة فيها عدة أسئلة معناه أنه أضاع الوقت على غيره. فأي سؤالين نجيب عنه؟ نعم، الأول أو الثاني؟ طيب الأول ما في معنى. يقال مثلا: محمد العبد الله، محمد العبد اللطيف، محمد العبد الكريم، ما معناها؟ معناها آل عبد الله. فآل هنا مختزلة من آل، فإذا قيل محمد العبد الله أي محمد آل عبد الله، أي ومعناها محمد بن عبد الله. محمد العبد الكريم أي محمد إيش؟ آل عبد الكريم، التي معناها محمد ابن عبد الكريم. ولا أحد يظن أن معنى العبد الكريم أن العبد صفة لمحمد، وأن الكريم صفة للعبد، أي أن محمد هو العبد الكريم، أو أن يقول العبد خبر مبتدا والكريم صفة، ما أحد يقول يطرأ على بال هذا الشيء. وهذه لغة أظنها لغة عرفية في عرف النجديين فقط. في الحجاز تركوا أل وتركوا ابن وكل شيء، يقولون إيش؟ محمد عبد الله، محمد عبد الكريم، محمد عبد الوهاب. وهذه متلقات من خارج البلد، فصارت هذه اللغة الأخيرة لغة الجميع، تقال في الحجاز وفي نجد وفي كل مكان. محمد ابن عبد الله يقولون إيش؟ محمد عبد الله، تحذف ابن. ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من درجة أخرى، وهي نسبة الزوجة إلى زوجها، نسبة الزوجة إلى زوجها. عائشة بنت تميم تزوجها وهب، ماذا يقولون؟ عائشة وهب أبوها، خلاص انتهى، تزوجت يكون تنسب إلى زوجها. كأن النسب الآن أصبح نسب البطاقة، لأن الزوجة تضاف إلى زوجها في البطاقة، فيريدون أن يضمها أيضا إلى زوجها في النسب، وهذا غلط، لأن هذا يترتب عليه أنساب ومواريث ومصاهرة وأرحام. ولكن هذه الأخيرة الحمد لله بلادنا خلو منها، ولكن نسأل الله السلامة. وهي جاءتنا أظن منين؟ من أوروبا، من الغرب. والمساكين الضعفاء الآن يقلدون الأقوياء، كما قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمة التاريخ، قال إن يعني طبائع البشر أن الضعيف يقتدي بإيش؟ بالقوي ولا عكس. فلضعف الشخصية مع الأسف، وأقولها وأنا إن شاء الله وأنتم من المسلمين، مع ضعف الشخصية في المسلمين صاروا يقلدون أعداءهم. نسأل الله العافية وأن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها. المهم أن محمد العبد الكريم، محمد العبد الله، محمد عبد اللطيف، معناها إيش؟ محمد آل عبد اللطيف، محمد آل عبد الكريم، هذا معناه. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: لم أكن أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج، وكنت أسرق سرقات كثيرة، والآن قد تبت ولله الحمد وأريد إرجاع الحقوق إلى أهلها ولا أستطيع، لأن بعضها لا أعلم أهلها ولا أعلم عددها، وبعضها أعلم عددها ولا أعلم أهلها، وبعضها نسيتها، فماذا أصنع لكي تكون توبتي صحيحة وفقكم الله؟ نعم، أقول إن هذا الرجل نهنئه بتوبة الله عليه ورجوعه للحق، ونسأل الله أن يثبته عليه. أما ما ذكر من الصلاة والصيام فإنه إذا تاب تاب الله عليه، وليس عليه قضاء، لا صلاة ولا صيام، تكفي التوبة. وأما توبته من الزكاة فقد يقال إن من تمام توبته أن يؤدي الزكاة إلى أهلها، لأن الزكاة يتعلق بها حق غير حق الله، وهو حق المستحقين لها. وقد يقال إن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة، فإذا تاب سقطت عنه، لا سيما على القول الراجح أن تارك الصلاة كافر، فإن الكافر لا يؤمر بأداء الزكاة بعد إسلامه. وأما ما يتعلق بالسرقات التي سرقها، فإن كان يعلم أصحابها فلا بد أن يوصلها إليهم،